النفي فتكون العموم. لكن في نفسي من هذا الشيء، الشرك الأصغر أكبر من كذا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. نعم. نعم. صوت والحنا استثنينا أيضا بعد، قلنا إلا إن شاء الله أو كلمة نعم. ثم نعم نعم نعم نعم. أحسن ما قيل في الجواب عن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليه شرا لكون المقام لا يقضي هكذا، المقام يقتضي أن يفصل ويبصر، إن ربما تخاطب قوما بمثل هذا الخطاب فيظن أنه لا يكون غي إلا إذا كان الأمر من الله ورسوله، فلكل مقام مقام. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما أثنى عليه شرا لكونه لم يستعمل الخطبة في السياق المناسب، لا لأن هذا ممنوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قالها. نعم. أي نعم ثم قال فقد غضب، فكان يعصيها صار مفهوم على بعيد. هذا يحتاج الى اثبات انه سكت، هذه واحده. ثم ان الانسان لو سكت المتكلم قال ومن يعصيهما ثم قال فقد غوى، يعرف ان هذه مفرعه على ما قال. نعم. اي نعم، هذه غلط، هذه غلط ويجب ازالتها، لان الذي لا يعرف محمد صلى الله عليه وسلم يظن ان هذا في مستوى واحد. نعم. لا، الجنة والنار ما هي مثل المحبة، الجنة والنار شيء منفصل، والخوف ما يمكن تعريفه. الله. المرأة كالرجل في العلوم الشرعية، لكن في العلوم الأخرى كالهندسة والعلوم الرياضية وما أشبه ذلك لا نرى أنها تستمر فيه، لأن هذا سوف يجبرها على أن تتوظف وتأتي غدا للأراضي المخططة للبناء لتقييسها ومترها وما أشبه ذلك. نعم. لا، الطب لا ضرورة، لا بأس أن تتعلم، لأن النساء نصف الرجال بل أكثر من الرجال، ويمرضن كثيرا تجن إلى النساء. نعم. نعم، يعني إذا أثنى عليه الناس فرح، لا هذا لا ينافي حسن النية، الإنسان يحب أن يدفع عن نفسه

علي لهم سنة متبعة، ولكنها بعد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفت؟ فلهذا في كلامه نظر رضي الله عنه.